وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالقصد في العبادة، وأن ينبغي المؤمن عدم التكلف، وأن يعمل ما يستطيع، يتوسط في أموره حتى يعطي أهله حقهم، ونفسه حقها، وعينه حقها، وضيفه حقه، ولا يتكلف. القصد قصد كما تقدم، القصد قصد تبلغه. وفي هذا الحث على الاقتصاد، كان يقول جابر بن سمرة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني وسطا ليس فيها تكلف. هذا السنة، أن المؤمن يقتصد في عباداته وفي أعماله حتى لا يضر نفسه ولا يضر غيره. وكذلك قصة أبي الدرداء مع سلمان، كان أبو الدرداء قد اجتهد في العبادة وقصر في حق أهله، فسأل سلمان أهله فقالوا إنه ليس له حاجة في الدنيا، وكان سلمان مفطرا قرب غداءه، فقال: أكل. قال أبو الدرداء: إني صائم. قال: لا أكل حتى تأكل. فأفطر وأكل جميعا. ثم لما جاء الليل أمره أن ينام، فلما جاء آخر الليل قال: قم. ثم قال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، وكما قال: فأعطي كل ذي حق حقا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: قد صدق سلمان، صدق سلمان. هذا فيه الحث على الاقتصاد في العبادة، وأعطى الأهل حقهم من المبيت عندهم، وقضاء الوطر، وعدم هجر الفراش بالتهجد أو الصوم. وفق الله الجميع. يعني يطول العباده، معنى ان يكثر الصوم والتهجد بالليل ويخلي اهله، يهمل اهله، هذا معنى، يعني مستمر في الصوم والتهجد بالليل، يمكن ما ينام الا قليل. ولهذا قالت ام الدرداء انه ليس له رغبه في الدنيا، منها نفسها ليس رغبته فيها ايضا. هذا قبل ان ينزل الحجاب احسن الله. نعم. واحسن الله عليك. إطلاق كلمة لا قدر الله ولا سمح الله، هل فيها شيء يسأل عنه؟ لا فيها شيء، يسأل أن الله لا يقدر السوء عليها ولا سمح بالسوء، لا بأس، كل شيء بقدر، والدعاء بقدر، حتى الدعاء بقدر. أن تقول: اللهم اغفر لي وقد مضى في أمر الله، تقول: اللهم أدخلني الجنة وقد مضى علمك في أمر الله، تفعل الأسباب والله جل وعلا ماضي في قدر سبحانه وتعالى. أحسن الله شيخ. تطويل الخطبة أحيانا يا شيخ إذا دعت الحاجة لا بأس، النبي قد يطولها بعض الأحيان لا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن الأصل والأساس القصد، هذا هو الأصل. اللهم صل عليك. فصلي جميعا، يعني من السنة أن يصلون جماعة. نعم، إذا تيسر صلى أبو الدرداء وسلمان جميعا، إذا زرع بعض الأخ الإنسان الأخ له صلي جميعا أحسن، يكون له فضل الجماعة والتعاون على الخير. قدم إلى المسجد في حلقة الذكر بعد صلاة الفجر، هل يصلي التحية أفضل أم يجلس؟ يصلي التحية ثم يجلس، مثل لو جاء الإمام يخطب خطبة الجمعة يصلي التحية ثم يجلس، كذلك إذا جاء المسجد حلقة علم يصلي التحية ثم يجلس الحلقة. ليس وقت النهي يا شيخ؟ ولو في وقت النهي، ما لها وقت النهي، تحية المسجد تفعل في كل وقت. يا إذا كان النساء متحجبات، هل للإنسان في إمكانه أن يدرسهم أو يوجههم أو ينصحه مباشرة؟ نعم، مثل ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء لما صلى العيد وقف عليهم وذكرهن وعظهن وأمرهن بالصدقة. نعم. إن كان كاشفات لا يجوز. يصح كاشفات ينصح علمهم يعلمهم ينصحهم ويعلمهم. من الواجب الحجاب. غير متغطيات. يعلمهم الحجاب ولا يهم لهم ينصحهم. يعلم من جملة ما يعلمهن الحجاب. الحجاب وعدم التبرج بالزينة وعدم الخلوة بالرجل. عدم التقصير ما أوجب الله، عدم التقصير بحق الشيء، يعلمهم ما قد يجهلون. لكن يكون بينه وبينه حجاب أم يقابلهم إن كاشفات؟ يغض بصره ويتكلم. يغض بصره ويتكلم. جزاك الله خيرا.